الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أسئلة تتعلق بصيام شهر رمضان والجواب عليها. السؤال: من دخل إلى جوفه شيء رغما عنه هل يكون مفطرا بذلك؟ الجواب: من دخل إلى جوفه شيء رغما عنه ودون اختيار منه، كمن تمضمض أو استنشق أو استحمى فدخل الماء إلى جوفه دون اختيار، أو دخلت إلى جوفه ذبابة أو غبار، فصومه صحيح ولا شيء عليه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل يدخل حلقه الذباب قال: لا يفطر. ومما ينبغي أن يعلم أنه يكره للصائم المبالغة في المضمضة والاستنشاق، لحديث لقيط بن صبيرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما.